وانا عايز نفرق بين التعليم والقراءة. تعليم والقراءة ليه؟ لان الجماعة اللي بيقرأوا في المياتم والكلام ده لا يحل لهم ان يأخذوا على القرآن اجرا. والجماعة اللي هم اهل الميت اذا كانوا جابوا هذا الانسان علشان يقرأ للميت فالميت لم يقرأ لوجه الله انما قرأ لوجه المال. ولذلك انت لو يعني اتفصلت معاه في الاجرة وحاولت تنزل الفلوس لن يقرأ ابدا لك. وانا حضرت مرة رجل يعني من القراء المشهورين وهم وكان ميت واحد في الهرم من الاعيان الكبار باصحاب الملايين يعني والكلام ده كان من زمن 17 سنة كده. فلما راحوا يتعاقدوا مع فلان لقوه مشغول وفلان لقوه مشغول محجوز يعني. المهم راح الواحد برضه مشهور بس من الدرجة الثانية بس معروف فطلب 3000 جنيه. فلما استكثروا ده قال لهم ليه هو انا اقل من فلان؟ فلان بياخد 3 انا ما قلش عنه مليم. عجزوا في الاخر ان هم يصلوا معاه الى حل وفعلا دفعوا 3000 جنيه علشان يقرأ في الميت. فاذا كان اهل الميت جايبين واحد علشان يقرأ فلن يصل لو سلمنا ان قراءة القرآن تصل الى الميت. والصحيح انها لا تصل، ثواب القرآن لا يصل الى الميت، انما يمكن ان يعني يستفيد المرء بالقرآن زي قصة اصحاب الغار. فعرفين قصة اصحاب الغار لما انطلق عليهم الصخرة كل واحد كان يقول ايه؟ اللهم ان كنت تعلم انني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانت ممكن تتخذ القرآن شفيعا وتقول اللهم إن كنت تعلم بعد ما تقرأ أنت القرآن يعني. اللهم إن كنت تعلم أنني قرأت هذا القرآن ابتغاء مرضاتك فاغفر لفلان ابن فلان واسع مدخله وأكرم نزله ابدله دارا خيرا من داري أهلا خيرا من أهلي نقيه من ذنوبي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس إلى آخر الدعوات المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مجرد الإنسان يقرأ بس قرآن كده نحن لا نعلمه أبدا في أي خبر من الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أو أذن لأحد أن يفعل ذلك أو فعله أحد بحضرته فأقر ذلك. هذا شيء لا نعلمه مطلقا لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الأئمة الكبار المتبوعين إن حد منهم أفتى بهذا، إنما هذا فشأ في المتأخرين لما قاسوا قراءة القرآن على الصدقة وهذا قياس مع الفارق كما يقول أهل العلم. يبقى القراءة بقى دي مجرد أن يقرأ لا يجوز له أن يأخذ على كسب الحنجرة أجرا.